بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. فصل. وأولى الولاة، أي أحق الأولياء بالتزويج، الأب ثم الجد أبو الأب ثم أبوه وهكذا، ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد، ثم الأخ للأب والأم ولو عبر بالشقيق لكان أخصر، ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم وإن سفلا، ثم ابن الأخ للأب وإن سفلا، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب ثم ابنه، ثم أي ابن كل منهما وإن سفلا، على هذا الترتيب فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب. فإذا عدمت العصبات من النسب فالمولى المعتق الذكر، ثم عصباته على ترتيب الإرث. أما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب. فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، ثم ابنه ثم ابن ابنه، ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء. تكلمنا في دروس ماضية أن أحد أركان العقد الولي، ولا يصح نكاح بدون ولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذا كان الأولياء قد قسمناهم في الدروس الماضية إلى ولي مجبر وإلى ولي غير مجبر، فقلنا إن الولي المجبر هو الأب والجد، وما سواهما من العصبات يعتبر وليا غير مجبر، طبعا بشرط أن تكون البنت بكرا. أما إذا كانت ثيبا فلا يوجد لها ولي مجبر، كل منهم ينبغي أن يستأذنها في النكاح قبل أن يزوجها. عندما نرتب هذا الترتيب معنى ذلك أن هذا النكاح لا يصح أولا، هذه قاعدة ينبغي أن نحفظها بشكل جيد، لا يصح النكاح بغير ولي. طيب، هؤلاء الأولياء لا بد من ترتيب بينهم. هذا الترتيب لا بد أن نبدأ بالأب، ونعني بالأب هو الذي ولدك، لا يعني أن هنالك أب من الرضاع أو أب بالتبني، فهذا الأب الذي يكون بالرضاع فهذا أب له حرمة فقط في عدم النكاح، أكثر من ذلك لا يتجاوز حتى ولا يرث. أما الأب الذي يكون بالتبني فقد حرم الله تبارك وتعالى مسألة التبني، ادعوهم لآبائهم، وحرمه بالفعل ربنا في القرآن الكريم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلو أخذ إنسان بنتا فرباها لا يعلم والدها لسبب من الأسباب فلا يكون وليها، إذا لم يعرف لها ولي فوليها الحاكم في التزويج. أما أن يقول أنا والدها هذا لا يصح، لأنه يصح له أن ينكحها، فكيف يكون والدها؟ هذا شيء. إذا وجد الأب والجد توجد عادات أحيانا يستحي الأب، خاصة إن كان صغيرا أمام والده، يعني أمام الجد، فيريد أن يقدم الجد، هذا لا يصح أيضا، فينبغي أن يقوم بالعقد أبو البنت مباشرة ولو كان صغيرا، قد يكون عمره مثلا 25 عام 30 عام إلى غيره، يوجد عنده مثلا والده 50-60 عام، عند ذلك يريد أن يقدمه. نقول من الأدب قم فقبل يد والدك، استأذنه مثلا في أن تزوج فلان. أما أن يقوم الجد فيعقد فهذا لا يصح، لا بالوكالة ولا بالأصالة، لماذا؟ لأنه بالوكالة لا تصح الوكالة مع وجود الأصل. وبالأصالة عن نفسه إذا كان الأب موجودا فكيف هو وليس أصلا؟ هو لا يكون أصلا إلا إذا فقد الأب حسا أو شرعا. ولذلك هذه هي الطريقة، يعني ما يخطئ الناس كثيرا في القرى فيها، ولولا أن هنالك مذهبا يراعي هذه المسألة فعند المالكية الأولياء المجبرون في ذلك أي واحد حضر منهم يصح، أما عند الشافعية فلا يصح تزويج الجد مع وجود الأب. قد يأتي في عقد من العقود كنت حاضرا فتقدم الجد وأنا أعرف تماما نسب البنت ونسب الشاب من عائلتين في الميدان، وإذا بالجد يتقدم ليعقد، قلت ماذا تفعل أنت؟ قال قلت لأعقد. قلت أنت جد فاسد في نظر الشريعة، أنت أب للأم ولا يحق لك بحال من الأحوال أن تزوج بنت بنتك. فهذا من يزوجها؟ يزوجها أبو. فبحثت عن أخ لها وكان أخوها بالغا صغيرا وكان أبوها ميتا وكذلك جدها، فحولنا الولاية إلى الأخ وجددنا عقد النكاح الذي ربما كان يحدث فتنة في الأول لو قمنا بشيء من هذا، جددناه من أجل الصح. أولى الولاة أي أحق الأولياء بالتزويج الأب المباشر. قد يسمى الجد أبا لكن هنا نفرق، الأب المباشر زوج أمك الأب الذي تزوج وأنت كنت بينهما، طبعا البنت التي كانت بينهما هذا هو أبوها. أحيانا يطلق على الجد أب مثلا وكان أبوهما صالحا في النص القرآن الكريم أي جدهما السابع. أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله ومع ذلك ابن عبد المطلب فنسب نفسه. أنا ابن إسماعيل إلى الجد الأعلى. نعم يا آدم. لا يراد هذا وإنما يراد الأب مباشرة، أي وأولى الولاة أي أحق الأولياء بالتزويج الأب. ثم الجد أبو الأب. أحيانا يكون هنالك أناس معمرين فترى أن هنالك في المحضر الموجود يعني في عقد الزواج جد وأبو الجد وجد الجد، فمن يزوج؟ هنالك جد قريب، جد متوسط، جد بعيد. إذا وجد الأب فلا يعني وجود في عقد نكاح للجد، فإن عدم الأب أخذنا الجد الأقرب أبوه، فإن عدم أبوه أخذنا جده، فإن عدم فأخذنا والد جده، وهكذا نأخذ الأقرب فالأقرب، نقدم الأقرب على الأبعد بالترتيب، فلا يأتي الأبعد مع وجود الأقرب. إذن أبوة جدودة بالترتيب، وبعد ذلك أخوة، لكن هذه الأخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان يصح فيهما الولاية والثالث لا ولاية له. الأخ إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون أخا لأب وإما أن يكون أخا لأم. الأخ الشقيق والأخ لأب يلي، الأخ للأم ليس من أهل الولاية ذا كرشي فقط، ليس له علاقة، له علاقة في الإرث وليس له علاقة في مسألة الولاية. إذن الأخ الشقيق من أب وأم مقدم على الأخ للأب. إذا وجد أخوان أخ شقيق وأخ لأب الأخ الشقيق هو المقدم. انتهينا. عند ذلك ننتقل بعد الأخ للأب إلى الأخ الشقيق إلى أبنائهما. إذن أخوة بنو الأخوة، بنو الأخوة تأتي بعد الأخوة. ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ للأب. إذن أبوة جدودة أخوة أي بعد ذلك بنو الأخوة. انتهينا، لا يوجد أحد من الإخوة ولا من أبنائهم، ننتقل إلى العمومة. كذلك العمومة مقسمة إلى قسمين، في عم شقيق يعني عم أخ لأبيها من أمه من يعني من أم من جدها وجدتها شقيق مثل أبي لأبيها، وعم أحيانا يكون لأب وعم لأم، لا علاقة لنا بالعم للأم، العم الشقيق مقدم على العم للأب. بعد ذلك أبناؤهما، ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. قد يستوي أحيانا يريد أن يتزوجها ابن عم شقيق، إن وجد مثله وهو وليها لا يمكن أن يكون زوجا وأن يكون وليا، فماذا يفعل؟ ننظر إذا كان في درجته يعني أخوه ابن عم له ابن عم شقيق يزوجه واحد من هؤلاء، إن كان في أعلى قطعا يزوجه الأعلى، وإن كان في درجته يزوجه من هو في درجه، فإن عدمت العصوبات ينتقل إلى الحاكم. أما لا يزوج نفسه، والله زوجتك نفسي بالولاية عليك مثلا، هذا لا يصح. يزوج ابن عم لأب ينتقل إما إلى أدنى منه يعني أعلى منه أولا، بعد ذلك المساوي له، بعد ذلك الأدنى منه، طبعا عند ذلك يزوجه. طبعا هذا الترتيب ترتيب لا خلاف فيه. طبعا العموم لما نقول عم لأب، طيب ما في عمام، في عم لجد ممكن، ما في مانع، وأبنائهم نفسهم عصبي، هؤلاء شجرة من أي مكان أخذتها، لكن بالترتيب تأخذ الأقرب فالأقرب للميت. نعم. بعد ذلك فإذا عدمت العصبات، إذن النكاح يكون أولا بالعصبة بالنسب، قال ما في حد من النسب، الرضاع ما له دور أبدا في مسألة الولاية، الرضاع ليس له أي دور على الإطلاق. ننتقل إلى مسألة الموالي، ما يمنه من موالي. طبعا كان الإنسان سابقا يحتمل أن يكون عبدا وقد حرره رجل أو امرأة، فإن حررها رجل هذه المرأة ولا يوجد لها أحد من عصباتها فهو الذي يزوجها، وإن حررتها امرأة من يزوج هذه المرأة؟ وليها، أبوها، أبوها، جدها، أخوها لأب، أخوها، أخوها الشقيق، أخوها لأب، ابن أخيها الشقيق، كما كان نزوج من الأصل، نأخذ من المعتقة نجعلها مكان المعتقة، من يزوج هذه المعتقة؟ يزوجها. عدمت المعتقات ولا يوجد شيء من هذا، من زوجها؟ زوجها بعد ذلك. طبعا من له الولاء على هذه المعتقة أيضا لو كان موجود، طبعا انقطع هذا، ننتقل إلى الحاكم. متى يزوج الحاكم؟ عند فقد الأولياء من النسب والولاء. لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك، فصارت الأمر واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. باختصار الترتيب من حيث الإجبار ومن حيث عدم الإجبار، المجبر فقط للبنت البكر من يوجد، والصغيرة الأب والجد، غير المجبر. بعد ذلك ننتقل إلى الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم إلى ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، بعد ذلك إلى العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب، وهكذا، ثم المعتقة، ثم الحاكم. الآن بدأنا عرفنا من الولي، طيب الآن سننتقل إلى الزوج. الزوج يريد أن يخطب الآن امرأة، فماذا يطلب منه؟ عادة عندما يلتمس الإنسان بيت من البيوت ويريد الخطبة، كل بلد لها عادات، لكن لابد من عادات شرعية. لما بصير اعتماد يذهب بعض الناس فيتكلم، أكبر واحد في المجلس أو وليه، ولي مثلا هذا الزوج يتقدم، لو تقدم في السن لا علاقة لقرابته، أو تقدم بالعلم، أو تقدم بالجاه، فطلب طلبا. هذا الطلب يبدأ في البداية بطلب للنكاح، يعني وقد فعل هذا أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب السيدة خديجة، ما في مانع ولو بكلمات بسيطة، كنا في عقد مع أخونا أبو راتب، قلنا كلمات بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، وبعد، فقد جئنا خاطبين ابنتكم لولدنا لأخينا فلان، فإن أعطيتمونا فجزاكم الله خيرا، وإن رددتمونا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمة بسيطة، يعني شيء من نعرف ما هو القصد الذي هذا خطبة يقدمها من السنة، يقدمها واحد من الناس أمام أن يوجد أيضا خطبة ثانية، وهي التي يقدمها العاقد بين يدي، فإن أجيب عند ذلك. هذه مثلا يقول ولي البنت الذي كنا عنده، والله بعد أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي عليه، فيقول: أما بعد فليس بمرغوب عنك. يعني أنت إنسان دين، 1000 بيعطيك من أنا، مش شرط تكون بالفصحى، يعني أي شيء يتكلم الإنسان، ونحن نتشرف بمصاهرتكم إلى غير ذلك، ويعني أنتم أهل، يعني هذا المجامل التي تحدث بين الناس، الكلام يعلمنا إياه شرعنا. بعد ذلك يبدأ العاقد، إذا صار العقد فيخطب خطبة. هذه خطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، خطبة الحاجة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أروى بعد، فإن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأتقياء، إلى غير ذلك من النكاح. يأتي بآيات النكاح، يأتي بالأحاديث التي تدل على ذلك، يأمر الناس بالتقوى، يحثهم على الزواج، يأمرهم بالاستغفار، يحصنهم من أجل أن يبدأ بعقد النكاح. هذه خطوة، 3 يعني تسن في عقد النكاح. هي خطوة رابعة لكنها لا تسن، لما بقول له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الولي عند العاقد بدأ بشيء ثم قال: وبعد زوجتك وأنكحتك ابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على مهر قدره كذا وكذا، وعلى كتاب الله وسنة رسول الله وبحضور الشهود، والله خير الشاهدين. هون العاقد لا يعمل لي خطبة هلا يفصل بيناته فورا، شغلة طلعت من الأب، لا تنتظر شيء، اللي هو: أنا قبلت نكاحا لنفسي ولا على ما أسميت من المهر وبحضور الشهود وعلى كتاب الله وسنته وسنة رسول الله والله خير الشاهدين. كن أن يفصل ما بين الإيجاب والقبول بخطبة، هذه لا تسن، هذه الرابعة لا تسن أبدا. خطب بعدين، بعد ما بدك تقبل النكاح افعل ما شئت، المهم أن لا تفصل ما بين الإيجاب. ما صدقنا الأب حتى قال لك زوجتك، قل له قبلت مباشرة وانهي الوضع. هذا ما يتعلق بخطب النكاح. قال الشيخ: ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء، وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح، فقال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. وحدة ماتت مثلا، مات زوجها، وعندما مات زوجها فهي معتدة عدة نكاح، هل نذهب إليها ونقول: والله جئنا راغبين بخطبتك؟ هذا لا يجوز. أما لو ذهبت مثلا امرأة تعزيها، ومن جملة عزائها مثلا قالت لها: يعني صبرك الله، عوضك الله خيرا منه، كم من راغب فيك، إن شاء الله ربي بيجبر بخاطرك وكذا، وهي طيب هي كل ما بفوت بتعزيني اللي الله يجبر بخاطرك وان شاء الله الله يعوض لك كذا، معناته في عندها عريس وراء، لكن ما قالت لابني ولا قالت لاخي، هذا تعريض. فالتعريض في مسألة الخطبة عند وجود العدة جائز، اما التصريح بذلك غير جائز ابدا، التصريح حرام. طبعا هذا في عدة مين؟ المتوفى عنها زوجها، وفي البائن الذي لا يمكن للزوج أن يعود إلى هذه الزوجة إلا بعقد جديد، نعم، أو طلاق بائن أو رجعيا، يعني حتى التعريض، لكن بالرجع أضعف. لماذا؟ لأن الزوجة الرجعية وهي التي طلقها زوجها مرة أو مرتين هي في حكم الزوجة، ولذلك مجرد أن يقول الزوج لها: راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي عند الشافعية في هذا اللفظ، فإنها تعود إليه زوجها بدون عقد، وعند الأحناف مجرد الوطء، وعند المالكية سواء قال أو فعل أمرا مما يكون فيه علاقة مثلا بين الزوج وزوجه ولو لم يكن جماعا يصح ذلك، يعني مما يعيد هذه المسألة سواء كان بالقول أو كان بالفعل. أما التصريح فهذا حرام، كقول مثلا يريد زيد أن يتزوجك، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها بالخطبة إذن ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها بالخطبة وينكحها بعد انقضاء عدتها. بعد ضلعب انتهيت من عدتك أتنتهي؟ لا، أنا جئتك خاطبة لابني مثلا، معنى ذلك كان في تحضير سابق، قالت موافقة، معيب. يعني لو انتهت عدتها صباحا 4 أشهر و10 أيام وبعد ما انتهت الساعة 10:10:05 إذا تزوجت مو حرام بالسنة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما بدنا العادات، ما بدنا نساوي حفلة، ما بدنا نساوي كذا، ما نشفي التربتو، ما بعرف شو، هذا كلام جاهلي ما أنزل الله به من سلطان. هل عندك من دليل على ذلك؟ نعم، الدليل على ذلك أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن زوجها قد توفي وقد وضعت حملها، باري أنا توفى زوجي أنا وضعت حمل، طبعا بعد فترة كان أسبوع 2-3 وأولاة الأحمال يقول ربنا عز وجل في سورة النساء الصغرى الطلاق ماذا يقول؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، شيء جميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام قالت وقد ولدت وضعت، وقد وضعت، قال انكحي من شئت، رأسا قدرت تزوجي من شئت. حتى قال العلماء لو كان الزوج على السرير، أي سرير يعني عن مغتسل، وكانت المرأة حاملة ووضعت بعد موته، طبعا مو قبل موته، لأنه لو وضعت قبل الموت بلحظة فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لو مات ووضعت انتهت عدتها، فهذا يقول لها عليه الصلاة والسلام انكحي من شئت، يعني لسه ما تغسر. وجا وليها قال له في عريس تتزوجي؟ قالت له ايه، قال له زوجتك بنتي، 2 شهود وكذا، لسه ما اندفن، بصح الزواج؟ بصح، مو عيب ولا قلة وفاء ابدا. قلة الوفاء بالدين ان يذهب الانسان فيعصي الله تبارك وتعالى، هذا قلة الوفاء. قلة الوفاء ان ندعو الى الزنا، ان ندعو الى الفاحشة. اليوم أغلب الأمهات عندهم قلة وفاء في الدين، كل النساء اليوم عندهم عادة، أنا ما بزوج ابني عندي بالبيت، ما بدي ساوي خلاف بيني وبين ابني، ما بدي جيب تعب البال لراسي، وولدها يشرق ويغرب ويعصي الله. وكم من امرأة تريد من زوجها أن يعصي الله وألا يتزوج عليها، هذا شيء لك أخي بروح قد ما شرق وغرب بعدين مرجعه لها البيت، لا أبدا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فهنالك دعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ونحن نحتاج اليوم محاربة بكل الوسائل، وسائل الإعلام، الجرائد، الصحف، التدريس، تحديد النسل، تكبير سن الزواج، كل ذلك من أجل هدم الأسرة المسلمة بكل ما يستطيعون. قال لي بعض الصيادلة في الأمس إن الأشياء التي تكلف في منع، في حبوب منع الحمل ليس عليها رقابة أبدا، ادفع ما شئت منها، اسرق ما شئت، ماذا تذهب؟ المهم أن تتناول امرأة فلا تلد، هذا المهم، أن ننقص من عددي مع كلفتها الكبيرة تباع بأسعار رخيصة، المهم أن يتناولها المسلمون وأن لا يلدوا. سيدنا عمر لم يكن له حاجة في امرأة من النساء غير ابتغاء الولد، بده ثمرة، وهذه الثمرة، ولذلك تزوج عددا كبيرا من النساء، وكان له من كل واحدة منهن أولادا وضربوا مثلا رائعا في التقى والصلاح والجهاد والتجارة وكل شيء مما يحتاجه المسلم. نعم. ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعيا أن يعرض لها أو أن يعرض لها بالخطبة وينكحها بعد انقضاء عدتها، والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح بل يحتملها، كقول الخاطب للمرأة رب راغب فيك. أما المرأة الخلية عن موانع النكاح وعن خطوة سابقة، موانع النكاح ما هي؟ ليست معتدة وليست تحت زوجين وليست محرمة في حج أو عمرة وليست مخطوبة لإنسان، حتى لا يخطب إنسان على خطوة أخيه، إذا خليت من هذه الموانع أخي صرح بخطبتها، فلان يخطبك هل تريدينه أم لا، ما في مانع. وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا، ما في مانع أبدا، لكن ماذا يكون وقت البيوت من أبوابها؟ مو تحمل تليفون يا شاب وتدق رقم التليفون تستنى حتى تطلع فلاني وأنا راغب فيك وبحبك ولا غير ذلك، لا، هذا ما هانا ربنا سبحانه وتعالى عن وقت البيوت من أبوابها. دق الباب ويفتح لك الباب على المصراعين، أنا جئتكم خاطبا بكريمتكم، أعطوك أهلا وسهلا، ما أعطوك لا غصب عنكم بدي أخذ، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. هلا بعد ذلك يقسم الشيخ النساء على قسمين، قال والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. أما الثيبات ما معنى ثيب؟ وهي التي سبق لها نكاح أيا كان ذلك النكاح، المهم أن بكارتها قد زالت بوطئ، حتى ولو كان حراما، حتى ولو كان حراما، معنى ذلك جربت. مسألة الوطئ الحرام، مسألة الحد شيء، ومسألة النكاح شيء آخر. هذه في النكاح إن كانت زانية أو كانت زوجت قبل ذلك ووطئت، مو نكاح مثلا قبل الدخول، لا، زوجت ووطئت، ماذا تسمى؟ تسمى الآن ثيب. أما التي لم تزوج، أما لو زوجت ودخل عليها وغشاء بكارتها باق اسمها ثيب كمان، مو شرط نزول بكارتها لأنه غالبا تزول بكارتها. أما زوجت، في بعض النساء لو تزوجها، يوجد بعض النساء حتى في عصرنا تزوجها أكثر من رجل وبقيت عنده وما زالت بكارتها حتى الزوج الرابع. ولذلك يقولون أحيانا في المثل ما لا يستطيع أن يفعله الزوج يستطيع أن يفعله الولد، ما معنى؟ يعني بنزول الولد هذا مهما كان غشاء البكارة مطاطي بالنسبة إليها يزول، هذا شيء يعني. على كل حال نحن إذا وطئت ماذا تسمى؟ ثيب، وإذا لم توطأ تسمى بكر. والثيب من زالت بكارتها بوطئ حلال أو حرام، والبكر عكسها. لكن لو زالت بكارتها البكر مثلا بقفزة، بركوب دراجة يحدث يعني هذا تعالوا بنزول من مظلة، هذا مو من شأنه، لكن لو حدث هذا ما زالت بكر، ما زالت بكر. فالبكر يجوز للأبي والجد عند عدم الأبي أصلا أو عدم أهليته إجبارها، أي البكر على النكاح إن وجدت شروط الإجبار بكون الزوجة غير موطؤة، عندهم هالبنت لم توطأ لا بحلال ولا بحرام، عند ذلك هل يشترط أن يذهب إليها؟ بعد كاتب المحكمة كتار غلبة بدي شوفها بدي اسمها بدي اطلع عليها، لا، أنت جاي لتعقل، إذا كان هذا الأب مجبر لا علاقة لك بهذا الأمر أبدا، حتى الشيخ ما له طعم يروح يسأل وكذا، ما في مانع أن يرسل إليها من أجل الخلاف بين الفقهاء اثنين ممن يعرفونها من المحارم، خاصة تكون في تلك الليلة في أبهتها وزينتها، فليدخل عليها عمها أو خالها، واثنين من هؤلاء يأخذون الإذن منها إن كانت من أصحاب الإذن، أو تيمنا أيضا بالإذن، فيريد فوق الإجبار أن يسألها وأن يطيب خاطرها، فيقول أريد أن أزوجك من فلان فهل أنت راضية في ساعة العقد؟ ما بيكفي دراسة، ينبغي أن تصرح في هذا أي بيطلع بيقولوا ماشي الحال. أخي ما بدنا كلمة ماشي الحال، ماذا قالت؟ موافقة على فلان وعلى مهر مقدره كذا، ما في ما. طبعا شروط الإجبار أن يكون، أن تكون الزوجة بكون الزوجة غير موطوءة بقبول، وإن تزوج بكفء، وأن تزوج بكفء بمهر. أي جايب له واحد هي بنت أمير وجايب له واحد قمام أو قيم حمام بصح؟ لا. هي عالمة جايب له واحد جاهل بصح؟ لا، بدها كفء بمهر مثلها. قال إحنا ما بناخذ مهر، بدنا ناخذ 10 ليرات مثلا. انت مالك علاقة، المهر إلها مو إلك يا أب. بدك تتنازل عن شيء تنازل عن شيء، بدك تزوجها ببلاش طالع من كيسات. اليوم مهر مثلها 100,000، طالع 100,000 واعطيه لبنتك، أنا وهبتك هذا المهر قدمه للبنت. بدك تتنازل تتنازل من كيسك مو من كيس بنتك. هذا مما يخطئه الكثيرون، بده يكون بمهر مثلها من نقد البلد. طبعا إذا كان لا ما بتفرق، يعني أي عملة من العملات توافق بعضها البعض، لكن الغالب يعني عادة لما الناس، مو كل الناس بتفهم ماذا تساوي هذه العملة من عملة تانية، لما بدو إلا بمئة ألف، يعني 100,000 ليرة سورية في دمشق. مئة رطل صوف، هذا بدوي بده يكون يعني مو بعيدين. والله أنا اجتمعت بواحد كان عندي عامل يعني، فقال والله كنا نتزوج حتى عام يعني بعد 67 يعني إلى 70، كان في قرية كانت في الجولان، يعني بعد ذلك لا من 56، هذا بعد 56 كانت في قرية في الجولان ما زالت يعني غير محتلة من قبل إسرائيل في أراضي فلسطين، وبعد ذلك جاءوا إلى هنا. هذا تأخروا عن أيام شكل الوتل يعني في ذلك الوقت. قال كنا مهرنا بقرة بقرتين كذا، هكذا كنا يعني نفعل يعني، وما زال الرجل على قيد الحياة، فهكذا كان الزواج بيننا. هذا مهر المثل يعني. إلى الآن عند البداوة كم نعجة مثلا يقدم هذه؟ نعم. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. طيب شلون معنى بلوغها وثيب؟ لو زوجت صغيرة قبل البلوغ وطلقت وبعد ذلك دخل عليها فكانت مما تطيق الدخول وليست بالغة، هذا سابقا كان موجود. يعني تسأل حي واحد يسأل جدته مثلا أو كذا، فكانوا يزوجون قبل البلوغ في بلادنا، يعني إلى جيل ثاني كانوا يزوجون قبل البلوغ. الآن لو طلقت قبل البلوغ هل يصح لوليها أن يزوجها؟ لا. لماذا؟ لأنه لو أراد إذنها ليست صاحبة إذن لأنها صغيرة، ولو أراد أن يزوجها فهي الآن ثيب تحتاج إلى إذن، فليست صاحبة إذن ولا يستطيع إجبارها، ينتظر حتى سن بلوغها. ما صار عمرها 9 سنوات، صار 9 سنوات بلغت بعد ذلك، ما بلغت بالاحتلام بدها تبلغ بأي شيء بالسن 15 سنة قمرية، قبلها لا يستطيع أن يزوجها. عند المالكية بالصغر ولو كان ثيبا يجبرها وليها على الزواج، يعني هذا يصح. قال نطقا لا سكوتا، تتزوجي هزت له راسه او سكتت قال والله سكوت علامة الإقرار، لا، لابد ان تقول اوافق على هذا الزوج. هي جربت الرجاء واللي جربت ما عاد تستحي، بتقول بدي اياه وما بدي اياه. لكن بالنسبة للبكر اذا ظهر منها بكاء وصراخ وعويل وضرب مثلا، وثم عرفنا ان ذلك سبب لا بعدم الزواج وإنما بسبب صفات في هذا، فالأولى أن نمتنع عن هذا الزوج. يعني أحيانا ما بتقول ما بدي يتزوج ما بدي فلان، بدأ تبين بقال هذه الأسماء. بعد ذلك ينتقل الشيخ معنا إلى مسألة المحرمات من النكاح، من التي يحرم نكاحها، هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.